ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حسن السؤال أدب كتلة أدب طالب العلم رجل حسن السؤال ما تجوانيتي برسيار كدن التزم أدب المباحثة من حسن السؤال واتا التزام بك بأدبي قصة كدنو لتشيا من حسن السؤال واتا جوانيتي برسيار كدن أو أدبي قصة كدن لقول يكتري ده وكوي كوا فرميت بكبر أم وزنان بكاراتوا أحسن الله إليك ما تقول في كذا أقل أويش نغيت بعبارتك لسرخو همنانا وهروها ريزي تيدا ببيت فالاستماع واتا حسن الاستماع فصحة الفهم للجواب صحة الفهم للجواب فما يجب أعمال شوا عندك لا أتابع علم أو أفوتينا لدى سيئذن أو شويكاتك برسياري ليبكريت وما داتوا شرمكات كبلتي أنا قشتو الصحة الفهم للجواب وتقل الشيتي أنا قشتي ويتي أنا قشتو شرمك باولاميكي صحيحة هبه لو يكبيت أو تتيق يشتويت أنه وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا فأقال خود بيت أقرأت ولامك درايوا أو ماليك ببلام الشيخ فلانك سوالت يعني واي بيوتو فإن هذا وهن في الأدب أو أبيته إلا واسكدني أدبي علم وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض سيهندي لزانا أنا أدريت بقش سيهندي كتريانا فاحذر هذا خذ له بباريس وإن كنت لابد فاعلا أقر هاريوس الشريكي أوابلي فكن واضحا في السؤال هول بدا بسيارك الزيات الرون بيت وقل بمشي وابلي ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا الرأي شبران بالفتوايك آوا وناوي أوك سمالي كفتوى كيداوة طيب الوسيمين فرميت لكاتك شرمكات و كثاني كيدر دعا ويكا يقول ولامك أبيت على بلام شيخ فلانك سوالت لأنه حلقي derse kadar hâzâ min su'il adab. Ma'na hâzâ enneke lem taqtani' bi cevâbihi. Mâlekatü râzni ve cevâbıke yahu. Ve ma'na hâzâ isâretul belbeleti beynel ulemâ. Ewa ebete huy ajâva dürüst kirdin de nevani zanayana. وإن كنا وإن كان لابد فيقول قال قائل كسك وعودت دعي أو كسا نا وكي ملا كسك آوا بلت نازان لكي يا بلا ما رأيك في الفتوى بكذا وهذا أيضا ما هو بحسن أو جوانية والله مباشرك وتيم فإن قال قائل أجر كسي سيكي كي آواي كرت غلامي كي آواي هبو آوايان باش ديك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لكتاب مفتاح دار السعادة برجيك وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. من القيمة فمن رحمة إخوة الله بو تراوة هركات دانش إلى عالمك كبرسياري ليكي برسيارك بو تيقيشتن بيت اشتقنا زانيت برسياري ليبكي وتفقه بيت نقبو تعنت تعانو تفلان وعلى توريتي الله فتواك او بيتواني فتواك اي توي او اي توري او قناعتي بينية وتعانو ت اذا جلست الى عالم فسل تفقها لا تعنتا. وقال ايضا وللعلم ست مراتب. فالم علم شش بلاي أولها حسن السؤال يكامينا بريتيلا جواني برسيار كردن أقل بيويسي كرد برسيار بكيت برسياركت برشويك جوانك أقل هاتو بيويسين أقل برسيار مك إلا لكاتك أنا بيت ك توتیه گشتوید پرسیارکت بوی کسانه که ترتیه بگن که بزن لنو رفقکانی خودتا کسانه که تیه ناگه شرمکات تو پرسیارکت بکی بوی اوان زیاد ترتیه بگن اویان درستا با خوشت بیزانید مدام بسید اوی که خیلی خود فیل بی قالت جبريل عليه السلام هذا ولا في غمر صلى الله عليه وسلم كبرسياري إسلام وإيمان وإحسان لك وهو قيامة نشانة كان قيامة. وجبريل عليه السلام قوي إيزاني في غمرش إيزاني صلى الله عليه وسلم ويفرم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أو جبريل هاتوا دينك في ركات. فهذا جبريل عليه السلام قوي إيزاني وفي أغامريش إيزاني الله وسلم بو أواني ترتيا بغان أوا درست رواه مسلم وهروا الصحابة رضا إخوان لبي كخوان شار زابون أفنا بيمان خوش بو كسانك باتنا يا خلقي دروي مدينة برسيارهم كده لبيوسيك خوان وبيغامر صاص الملامي أواني أدايا ويمجي استفادة معنا كت أويش أدابي صحابة ورزاي خوان لبيت كواتا خود بيوسيك ببرسياره كهبو بيك أجر بو أو بيكساني كتير فيربن هر باش بلا ما قربو او بي ك خالكي ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم بو شو كزو بالسيارك او بي غمان او يعني خراب او شو تك ابن عباس رضي الله عنه كتك برسالي لك راوة لما سئل بما أدركت العلم شنو علم في ربويت قال بلسان السؤول يعني زبانك زور برسالك زور برسالك كدو وقلب عقول ودليك شكول يابت تقشني تابه وبدن غير ملول كوا لا شيء كا ما دوبونو هلاكي نزانت ابن عباس وانا بوكوا سيري جياني خويا كيت ابن عباس بزاي خويا لبي و هل سوكوتي لقل بيغامرة صلصة بوشي وانا بو كوزو بسيري كدو لبيغامر صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب وفقهه في الدين پیغمبری خاص هستم دعای خیلی بکتو که دعا کش خیلی قبولی کرد باشه اوش بو که وقت او حالای باشه اویا و هر وها حالایی که تیش اویا که بلا اسألو حیاءن پرسیار نکه لبر چی لبر شرم کرد اوش خراب دو كومالهان كفيري علم نابن يكم اويكا كسيك اويكا تكبري هبي بي عيبه برسيار بكات خوي با قورة ازانه تو ازانه برسيار كدن معناي بشوكيتية دو هميني شان كسيك اوه شرمك اويكا بردوام برسيار بكات بابي ويكوا بي اس تي بي او كسكا كا غلوي هي بروشوني هي او شي كوا بي اس تي بي او برسيار ناكا او شرمكات او اش كم ترخم كوا تهر دكان خرابة او مرتبة كم حسن السؤال کوتت شکایتک خراب بید اگر هاتو پرسیاره کی باش نبید اگر حسن سؤالی نبو او بیت آفه بیت نخوشیک لو کسده تو همین یا ثانیه حسن الانصات والاستماع پلی دو هم او یکا بچاکی بیدنگ بید و جيش بقريت الانصات بيدن بون والاستماع بباشي جو بقريت اي بامان شو آفتك اي اويا اگر هاتو بيدن نبت و هر وها بباشي جو ندات علمك او بيت آفة بوي بيت نخوشي تيده الثالثة حسن الفهم بباشي تيجيشتن اگر بيبو تيجيشتويت تيه نجيشت بيبلا بلا تيجيشتو هو بيتدرو واگر شرمش بكا ايوش الخراب هل فير نابت كواتا بباشي تيجيشتن او یه که تیه گیشتی بید و تیه نگیشتو و تیه نگیشتو الرابع الحفظ او علمی که ای زانید لبری کد کتی بگه خینی توا قولی که تیه بینید فتوهی که تیه بینید حال دی لبری که لبركتن تنها بيتيني لك عبارتك لبركت معناك بزانيت يتقبع عبارتك تليش أداي بكيت درست وبريتيني لقرآن بدسكاري نكري يا بريتي بلا حديث بدسكاري نكري حتى حديثي بمعنى درست بمرجع معناك لي زاد وكم نبي برامر بلغفك ما عاد بمعنى دروسني فهذا كي أبت آفايوش عدم الحفاظ أقول هاتو لبينك أو أنا خوشية لو اقتابي علمها الخامسة التعليم جا حفظي شفرمي أكلب دوبا شوا قسمك غريزية يعني خواه يرمي ربانا يبخشي بوكسة زور بآساني اشتكان لبركة آياتي بي حديثي بي مسألة بي حكمي بي باش يدوهم كسبية أب إنسانك هول بدات خوي هول بدات لبري بكات و چنجار بيخينه توا چنجار بيلي توا حتى وكو لبري أكات الخامسة التعليم ويكا إزانت خلقية الفيركات إجار متي دربوي وهلا بيش هموش يوا خوي ويكا إزانت كردوي بيبك ويكا زاني كردوي بيكرد كواتا إصلاحي خوي كدو بيش همو خلق بيش هوي بخلق بلي بخوتي بلي ابدأ بنفسك ثم بمن تعول كم بنفسي خوت باي خيب يبدا باشان اواني كوا تو سربرشتيان اكيد باشان بخلقي تريج بليد او معنى عمل بيك الدنا او بيودنيش او يكا علمك بلاوة بيتوا زانيرك بلاوة بيتوا السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده كذا وكذا بو علمي كوا أي خانت هو الثمري علمك العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل بإمام علي وغيري أوان تيان رزاي خوان لبي علم بان أكاد بو عمل يعني عمل بيوك أقول هاتو عمل بينا قل أروات فعملت بينا قل نبيلت أشتاو هج عقوبيك خواهي ويكوال أبرتا أقول بردوام نيخيني توا لبيلت أشتاو فش عقوبة دنياي كهلا دنيا خوا عقوبة أداد زبع عقوبة قيامتيش بوستيت زي ابن عثيمين رأي واي فرميت رحمة خالي به كفن الخامسة والتعليم والذي أرى أن تكون هي السادسة بوأو ششم بوايا وأن العمل بالعلم قبل السادسة هذا الشجم العمل به فلم يولا بيشتر بواي أو بينزم بواي وتعليم شجم بواي فيعمل بالعلم بيش أوكد علمي كوايتي خوي عملي بيبكا ليصلح نفسه قبل أن يبدأ بإصلاح غيره ويبو علم خوي شاك بكا بيش أوي كوا هو بدا خلق شاك بكا خوي لبيش هموشي كواي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا نفس إخوات بيشا مشيك ثم بعد ذلك يعلم الناس قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول كتاب الزكاة بس بصدقة إنسان قال هاتو دينارك هبو خرجك أبو خوي بيشا بدا بخاكتر خرجی که بو مال من داره خوی پیش ویدا بخوای کتی لو زیاتر بو آوزا ویدا بکه ثم بیمن تعول بو کسانی که و عیالی خود یعنی که و نزیکی توان پیش گل خزانو من دالت جا خوشکو برات اوانی که و نزیکتن فالعمل به قبل تعليمه ويفهمه علمي كواته خود كدوي في اوكي بيشوي بخلق الراب جينيت بل قد تقول ان تعليمه من العمل به اوش او تريد كخلق في اركدن معناه كدوي في اركدن لان من جمله العمل بالعلم ان تفعل ما اوجب الله عليك فيه من بثه ونشره لبروي لا كردوا كدنا بعلم كبكردوا أنجامي بديت أو يك خواجبي كدوا لسرت ويك خواجبي كدوا برتيل لبلاو كنوع علمك كوتجرب خلق الراجيان خلق يتر الشعر زاك كوت عملي بيا كلو عملك أو يك أو هتا أي جانيت أو إيش زكاتي علمك هذا زكاة علمك هذا و ديكيك لو كردارا هارت شاكانو و بردوامش أمينتوا و دواي مردن أو علم ينتفع به زاني عليك و خلقي سودي لورقيت أو يكرت خود بيش خلقي سودي لورقيت بي مش كعملي بيكد بي دو به خالقی راب گینید و اوانش عملی پی بکن چنک خالقی او علمی تو پی بگات سودی لیور بگرید کردوی پی بکات بردوام تو خیرت اگات اوان لهمی زیاده بسوته یک صدقه جاری اولا اولد صالح یدعو له صدقه جاری تال بردوام نامیند چنها کس هبوه مالی کدوم با وقف سو وقف کنم او یا وقتی حساب دکلی وار نگیرد یا وقتی سوکار فروشت بیانه اولادی صالح اینجا اوله او ای کمرد اولادی صالح صاحب بش دعای او دعای امری کمرد که دعای خیلی بنا میله که تا اول همی گرنت بریتیلا أو علم ينتفع به ويزانا يا رحمة إخوان لبت لا همو خلقي زياتر خيرا بيكت أو يكي اعتراف بعلم عن بكات كسودي ورقت وليان ودعاي خيرا بوكات وأويشي كهمان علمي أواني ورقت ودجايتيان أكات ناشر يا مهي أو أور خيري خوي بيكت و کشور کسی که باخی که هبید پیغمبری خواه فرمود صلی الله علیه و سلم اگه دزیشی لیا بکلی او صدقه خوی بونوسی او لی بخواد خوی بکا بخیر لی بخواد حیوانات لی بخواد خلقی بید زید او خیلی خوی پیگا ایش علم که دزی او نایش رید اعتراب او ناکه که او فضلی فلانا عالمة كيسك أو بيرباوري باكا وبيدعا كمكات يعني بيدعناكات كواتا خيري زور مريتيلا أو علم ينتفع به زاني عليك كخوما شارزا بكين سودي ليوال بجيريت ويكي لدعا كانش كإنساني مسلمان لهمو بيانيك بيغيت دعي السلام دانا ولنيش اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا خواهي دعي علمك نافع ليك ورزقك حلال به وكردويك قبول به اللهم إني أسألك علما نافعا كركي ولد عكاني بيغم صلى الله عليه وسلم و پناهی گرتو بخوا اللهم اینی اعوذ بیک من علم لا ينفع خواه پناهی گرم بتو لعلم کسودم پیانا گینت او علمی که کردوی پیانا گین او سودی پیانا گینت شاهید بسرتو نک شاهید ببوت پشن حکار بوی که انسان زیادر فیل بید پریتیلی که تو بلاوی که تو زیادر شهر زعبیش که من دو بید اگر رای بشوین شتکانه بویش تیک نوی کوا ناشرعی بید و هر وها ابیت هوی معنوی علمک لای خود لبیرد ناشه تو و ایلا مگر هاتو عملی پیانا کهید او بیگو من خواهی رو میره بنده تو را گلتا و خوشت بیا بشکی لو خیر که اویش ایشو کاری پیغمران بوا على نبینا و علیهم صلاة و سلام دعوه کدن بو اسلام با علم بیت ایشی اوانش او بوا حتی نزول لخلکی امرو بداخوا پی عیبه که او رگه حلب جرید که رگه پیغمران بو على نبینا و علیهم صلاة و سلام پی عیبه و که و خزمتی مزگوت بکن درسی تیاب لطوا مشگایلی خیلی تیاب که امامتی تیاب که با خلق که توانای هبی و که اهلیتی هبی پی عیبه اویش حکاری که خرابه که خلقی دور که بطوا لئیشیک که ایشی پیغمران بوا على نبینا و علیه صلات و سلام لخزمت که دنیا که ایشی مسلمانان بوا صفتی مسلمانان بوا و هوی خوشی دنیا و جیانی دنیا و هر و اپلو بایی دنیا ثم اخذ فی بیانها ببحث مهم و تا امام القیم رحمتی خواهی لبه دعای و که او شش قناقی باز کردوا و کسی که بیوید علم فیر بید لکتاب مفتاح و دار السعاده زیادر قصیل سر کردوا و کسی که بیوید زیادر شارزا بید و او تفصیلی من قیم بزان رحمتی خواهی لبه قرأتوا بو كتاب مفتاح دار السعادة سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك